فمن تلك الفوائد منها التنبيه على الإخلاص لقوله في الآية: أدعو إلى الله، فهو لا يدعو إلى نفسه ولا إلى بلده ولا إلى طائفته ولا إلى حزبه، بل يدعو إلى الله سبحانه وتعالى وحده، فليس في قلبه توجه إلى إرادة إحراز حظ لنفسه أو حظ لأهل بلده أو حظ لطائفته أو حظ لحزبه، وهذا أمر ثقيل لا تكاد تنفك النفوس منه إلا بالمجاهدة العظيمة، فإن من الناس من يدعو إلى الله عز وجل ثم يكون له حظ في الدعوة إلى نفسه فيفوته من الإخلاص بقدر ما يلتفت إلى حظ نفسه، وهذا معنى قول المصنف: لأن كثيرا لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه، لأنه يعلق الحق بنفسه فيتعصب له ويرى أن قبول الحق موقوف على تعظيمه والأخذ بقوله، فيرى لنفسه في الحق مكانا فيكون في نفسه رؤية لنفسه فيهلك بذلك بفوات الإخلاص من نفسه، أو تتعلق دعوته بأن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى مع ملاحظة حق أهل بلده الذين نشأ فيهم، فهو يدير الكلام فيما يوافق أحوالهم ويواطئ ما عليه أمورهم المنتظمة، فيكون في قلبه التفات إليهم، أو يدعو إلى الله سبحانه وتعالى وينظم في سلك ذلك الدعوة إلى حزبه وطائفته الذي يتحزب له، وهذا أمر لا يختص بأحد دون أحد، فإن من الناس ممن هم براء من أحزاب خاصة بأسمائها من يتخذون أحزابا خاصة بأوصافها، فليست البراءة من الحزبية ألا يكون المرء غير منتظم في حزب باسمه، بل البراءة من الحزبية ألا يكون في قلبه عصبية بالولاء والبراء لأحد كائنا من كان، وإنما عصبيته بالولاء للحق، فهو يعرف الحق بالحق ويرى من يرشد إليه ويدل ويهدي عليه من أهل الحق دعاة إليه يصيبون ويخطئون، وهم بشر من جنس البشر يجوز عليهم الخطأ والزلل فيقع منهم ذلك، فلا يتعصب لهم لكل حال ولا يجعل الحق مناطا بفلان من الخلق، بل الحق ما كان في الكتاب والسنة، ولا ينتظم في بلاد المسلمين في واحد دون غيره، بل جعل الله سبحانه وتعالى في بلاد المسلمين من الحجج القائمة من العلماء المعروفين بسلوك سبيل الإسلام والسنة ما هم أدلاء على الحق، وإخراج النفس من سلطان هذه السطوة يحتاج إلى جهاد عظيم بمعرفة الحق والعمل به ورد الباطل على المتكلم به كائنا من كان، مع معرفة أقدار أهل العلم والفضل ومحبة أهل السنة والحديث جميعا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.